لقد اشتكى كثير من الإخوة هنالك أن الدولة قد آذتهم بسبب ما أحدثه المدعو أسامة بن لادن من مشاكل، ويعرضون عليكم هل عليهم أن ينشروا تبرؤهم من أعمال بن لادن ويبينوا منهجهم فيما يفعله؟ أجيبونا مشكورين. أسامة بن لادن في بدء حرب أفغانستان كانت له مواقف يشكر عليها، ولكن بعد أن طرد من أفغانستان ونزل السودان، وقبل ذلك كان في السعودية في جدة، بعد ذلك بعد أن طرد من أفغانستان نعم أراد أن يجري بلاد المسلمين مثل بلاد الشيوعيين، فهو في اليمن أراد أن يحدث فتنة، واتبعه على ذلك جماعة الفساد. أنا أسميهم جماعة الفساد لا أسميهم جماعة الجهاد، إذ لو كانوا جماعة جهاد لفتحوا معركة مع أمريكا أو مع اليهود في فلسطين، لكن جماعة فساد انتهى بهم الحال إلى أن ينظموا بجوار المساجد. ما استطاعوا ان يدخلوا باللغم الى المسجد الذي هو مسجد نعم الذي في عدن، ولكن ماذا يا اخواننا في جوار المسجد؟ نعم ان قوما انتهى بهم هذا او انتهى به الامر الى هذا لقوم السوء، انهم لقوم السوء، ولحمد الله قد تبرأنا مما يفعل أسامة، تبرأنا من بابل من نوء نعم 6 سنوات أو نحو ذلك. المهم منذ أراد أن يقيم فتنة في اليمن تبرأنا مما كان يفعل. رجل دموي يا أخوان، قاله لا يرجع إلى أرض الحرمين يطلب علما، ولا له أيضا لا يخرج إلى حضرموت يبني المساجد ويزوج طلبة العلم، نعم ويفتح المدارس، يفتح خيرا لبلده، ولكن تبغي مدفع رشاش هو مستعد ان يعطيك نقودا، تبغي ترميم مسجد ما عندنا ترميم مسجد، نعم تبغي بناء مسجد ايضا كذلك ما عندنا بناء مسجد. عنده ماذا؟ رجل دموي. انني اذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري من حديث ابن عمر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ياتي المقتول تسكب اوداجه دما فيقول يا رب سل هذا فيمن قتلني، نعم ثم بعد ذلك ماذا يسأل؟ وبعدها يؤخذ الى النار. انني انصح من يتبع اسامة بن لاد ان يتخلى عنه ولو اعطاك ملء هذا المسجد ذهبا. اياك اياك اياك اياك اي نعم ان تفتنك الدنيا. جاء له لطمة في السودان لطمة صرعته الى الارض. مكر به السودانيون وفتح المشاريع وبعد ان فتح المشاريع ماذا طرد الى باكستان. اي نعم. ثم بعد ذلك من هذه البلد الى هذه البلد. فنحن ننصحه ان يتوب الى الله وان يرجع الى الله وحذاري حذاري ان يتسبب لإيذاء المسلمين كذانا ما حدث في قضية الحرم وكذانا ما حدث في سبب حماس وكذانا ما حدث ايضا من جماعة الجهاد في مصر. نعم يا اخوان كلما هدأت الحكومات قام مدبر من المدبرين من جماعة الجهاد بفعل او بقتل جندي او ضابط. وتأتي الحكومات تجيب نحو 25,000 من المسلمين الابرياء. كيف لا ينصاع بالبراءة من رجل اتى المسلمين في بيوتهم واخافهم في بيوتهم. وهكذا ايضا السفيه المسعري يجب ان يتبرى منه وإنما يعمل. المسعري يا اخوان الذي يقول ان الشيخ بن باز قد خرب وانه يقارب الكفر قارب الكفر. نعم سفيه يا اخواننا. انا اعجب من بعض الشباب في ارض الحرمين ونجد كيف يتركون العلماء لا فاضل ويتبعون ذلكم السفيه. نعم وكذلك يضلل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فماذا المسلمون يكفيهم ما بهم من الآلام ومن الجراحات ومن أيضا اللطمات من الحكومات. ما ناتي نحارش الحكومات ونصطدم معها خصوصا اذا كانت حكومات اسلامية. نعم فالله المستعان. المهم انا اقول انه واجب ان يتبرأ منه كما تبرأنا منه في عند ان اراد ان يحدث فتنة في اليمن. والحمد لله بعد خروج الشريف صاروا شجر مدر واختار كل شخص منهم يهرب بنفسه. وقد عبى بيوتا في اليمن من الأسلحة فأخذها اليمنيون. هذا اخذ سيارة وهذا اخذ مدفعا وهذا اخذ رشاشة وهذا اخذ مليون سعودي وهذا اخذ كذا وكذا. المهم يا اخوان مصر من الهلول ومصر ايضا من الاسلحة لليمن. دواهي اصحاب مالك هم اكثر من عفة جواهي. نعم اعاك ونحن مستعدون ونحن معك. فلما عبوا بيوتهم قالوا بلادنا صحراوية لا تصلح للمعركة. وماذا يا اخوان، وايضا الحكومة عندها جنود كثير بسبب البترول في بلادنا، فانت تنظر لبلد اخرى تقيم المعركة منها، والله المستعان. المهم نقل لكم انهم اليمنيون اذا كان عندك فلوس مرحبا وهذا، وبعد ذلك هو لا يعرفه. كان الله المستعان. نعم.